أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أتصحح تلاوة الصفحة 325 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 36 من سورة الأنبياء وبتنتهي بالآية 44 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن أسامة إسماعيل. مرحب بك يا أسامة، ربنا يبارك فيك وفي والديك. آمين يا رب. الله يكرمك. طيب، طيب معانا الحاجة صفية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك حضرتك، عامل ايه؟ اهلا اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا بيك. الله يحفظك، اتفضلي. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. بص يا حاجة، احنا عايزين ايه؟ الغنة، مقدار الغنة، سواء كان في الإدغام، في الإخفاء، في الإقلاب، في النون والميم المشددتين، قلنا مدة الغنة أو زمن الغنة حركتين. يعني أنا أقول إن يتخذونك، اطول الليل زمن الليل غن. حاضر. اي يتخذونك الا هزوا. هو اول هزوا، ابين الضم بتاع ازاي هزوا وبعدين اوصلها هزوا. هذا الا هزوا أهذا الذي كمليها، يقول إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم كده. إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. اللي احنا قلنا عليه، اقول عن وجوههم، يعني مدة الغنة اطولها لزمن الغنة. لا يكفون عن وجوههم النار. أيوة. ولا عن ظهورهم. برضه فخم الغنة هنا عشان جه بعد النون حرف مفخم. فبفخم الغنة بتاعت الإخفاء. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. برضه زيها ينصرون، برضه فخمها شوية. ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك. طب خذ بالك لما قلت ولقد استهزئ، هنا اللي في ايه بين الكلمتين؟ ولقد استهزئ. ولقد استهزئ اللي هي لا مش عارف حضرتك. ولقد هنا الدال اصلها ساكنه. كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. اللي هو الساكن اللي هو الدال والسين. والهمزه اللي هي الالف الوصل دي بتسكت. صحيح. والتقى ساكنين عشان نتخلص منه، تخلصنا منه بكسر الاول، فاقول ولقد استهزئ. ولقد استهزئ برسل من برسل قبلك. برو برسل من قبلك تحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. النون هنا مشددة فهتاخد غنة حركتين. أقول من النهار من النهار. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل بل هم عن ذكري. بل هم عن ذكري. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أيوة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. تمنعهم الضم تمنعوا. تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. العمر كده. أي حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. جزاك الله خير. معانا إماء آية. معانا آية الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا آية اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. بس بين الخال خلق خو خو خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خد بالك أنا عايزين نضبط الإخفاء هنا. أقول إيه؟ إن كن خدت بالك؟ قوليها تاني. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ممتاز جدا. عايزك تمشي على كده بس تطول الغنة حاجة بسيطة. يعني أقول إن كنتم كده. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ماشي ماشي يلا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تعرف تقولي لي يا آية الهائين اللي في وجوههم يسموا ايه؟ لا الهاء والهاء اللي ورا بعض ده لا. اسمه مثلين كبير عشان الحرفين متحركين وحكم الإظهار عشان كده اظهرنا الاثنين. اقول وجوههم كده كويس. بل تأتيهم بغتة تتبهرهم. بغتة ولا بغتة؟ بغ فخم الغين. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لا أصليها. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. معانا أم ياسر. السلام عليكم أم ياسر. أم ياسر. طيب معانا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. طيب راحت محمد. طيب هنا طبعا أقول لما يجي الاتصال ما أقول وإذا رآك. هنا الهمزة همزة قطع فأنا لازم أحقق أقول وإذا رآك الذين. أقول وإذا رآك الذين كفروا. يعني أنا برقق الكاف والفاء وروح مفخم الراء كفروا عشان في اللي بيفخموا الفاء يقول كفروا فيدخل الكاف يوديها على القاف يفخمها لان عندنا الكاف والقاف بيخرجوا من مكان واحد اقصى اللسان. بس اللي بيفرق عنهم الايه الصفه ان القاف حرف استعلاء حرف مفخم والكاف حرف مستفل. فقول وإذا رآك الذين كفروا برضو اللي أنا دايما بأكد عليه زمن الغنة أو مقدار الغنة حركتين. فقول إن يتخذونك ما قولش إيه يتخذونك لا لازم أدي الزمن بتاع الغنة حركتين أطول الإيه الزمن شوي. معانا كويس يلا معانا عمر. ازيك يا عمر؟ عمر من قنا والاستاذ المخرج بيقول ان هو يعني حافظ 21 جزء ويعني ربنا يبارك فيه وفي والديه وندعي له بالشفاء طبعا. اتفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الذين كفروا يتخذونك إلا هدوا. على مهلك. هذا الذي يذكر آلاءكم هم بذكر الرحمن وهم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون أهذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. ثاني عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون. بل هم ينصرون بل بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا هم منا يصحبون. ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به جزاك يستهزئون. الله خير يا عمر، وربنا يبارك فيك وفي والديك. طبعا حاجة كويسة يعني عمر، ربنا يشفيه، يعني عنده توحد، لكن جميل ان حافظ 21 جزء، وان هو يعني يجتهد في كون الوضع اللي هو موجود فيه، فحاجة جميلة. ربنا يحفظه ويبارك فيه وبارك في والديه. معانا أم ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أهلا وسهلا. بارك فيك، أهلا بيك، تفضلي ربنا يبارك فيك. تفضلي من الأول تفضلك استاذ. من أول الحاضر. وإذا رأيك، وإذا رآك الذين كفروا إي بس أقول إيه؟ إن يتخذونك إن يتخذونك إلا هزوا أو هزوا أهذا، هزوا أهذا الذي يذكر آلهتك. أقول يذكر، بص خلي بالك يا حاج، أقول إيه؟ خليكي معايا بس، أقول يذكر آلهتكم، ما قلتش يذكروا كده، حطيت لها واو، هي ضمة بس، أقول يذكر آلهتكم. يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل واقف على من عجل، أسكن الله، من عجل، لا واقف من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فيها ياء. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أيوه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أيوة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن اقول عوج، ابغم النون في الواو ادغام بغنى، اقول عوجوههم النار، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا، ولا هم ينظرون. ولا هم لا معلش، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الاولانيه ينصرون. ايوه. عن ظهورهم ولا ينصرون. ماشي. بل تأتيهم بغتة لا أقول بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكي، ربنا يديك الصحة. معانا اتصال، معانا أم عبده. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي بقى من أول بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. لا بس فين الإخفاء؟ أقول بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. لا، فتبهتوا، التاء مضمومة. فتبهتهم. أيوه. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل فحاق بالذين سخروا منهم قل منهم ما كانوا. هنا عندنا ميم وميم، ده ادغام مثلين صغير، فاديها غل حركتين، اقول فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لا يصحبون. أيوة. بل متعنا هؤلاء وآباءهم. يعني ما مدش الأولانية، ده المد البدل، ده حفص مش بيمده. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. حتى الياء، حتى طال، انت قلت حتى طال ما جبتيش الياء. حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض. نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أيوة كتر خيرك، جزاك الله خير. معنا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ مصطفى حفظكم الله. آمين يا رب، الله يصلح حالك. الله يرضى عنك. تفضل. ربنا يبارك. من أول الصفحة؟ أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك الخاء مكسورة، هتاخد أدنى درجات التفخيم، أقول إن يتخذونك. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم لا، خد بالك، مين اللي قال أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ الذين كفروا. هما بيقولوا كده، بينكروا على النبي عليه السلام، بيقولوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يبقى أنا أقول بقولهم أقف وبعدين أقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، ينفع؟ ده كلامهم هما، فلازم أوصلها، لأن البدء هنا ما يصح، لا يصح، ما ينفعش أبدأ بيه أقول أهذا الذي يذكره، ده كلامهم هم. أقول إيه؟ ممكن تقف يتخذونك، لأن هي الوقف في أي حتة يبقى خطر شوية، فدي يعني أخف. يلا. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. برافو عليك، خرجتنا من الإيه؟ الحمد لله. إن إحنا نقف في أي حتة إيه؟ فالوصل بتاعها أحسن أولى. يلا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طب لو وقفنا على عجل واخد بالك، تعرف يسمى الوقف في عليها يسمى ايه؟ وقف جائز. لا انا بقول على الوقف، هو هل هو عرض للسكون او لين عرض او سكون كده، ما بتكلمش على الجواز والمنع. مش عارف يا شيخ. هنا هنا عشان الكل يستفيد، لو وقفت من عجل، ما فيش عندنا قبل الحرف العرض للسكون ما يكون قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد او حرف لين، واخد بالك؟ لكن هنا ما فيش حرف مد، فهنا بيسموه سكون عارض بدون مد. سكون عارض بدون مد في كم وجه؟ في وجهين، واحد بالسكون المحض على حركتين، واحد بالروم برضو على حركتين. فاقول من عجل لو وقفت عليها يبقى سكون محض اهو، يعني وجه واحد بالقصر لان يعني مفيش مد، وواجه بالروم اللي هو ايه، اختلس حركه الكسر. اقول ايه، خلق الانسان من عجل يعني ايه، اختلس حركه الكسر ما جيبهاش حركه كامله، تكون حركه تقريبا يعني اجيب تلتين الحركه. يلا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طب تستعجلون لو وقفنا عليها تعرف يسمى ايه؟ مبدا عرض للسكون. جميل جدا. في كم وجه؟ إيه، اثنين او اربعة او ستة. ايوه، وايه تاني؟ مش عارف. وروم برضو، لان الروم بيأتي في المكسور والمضموم، فهنا النون مكسورة اللي احنا وقفنا عليها، فيسمى عرض للسكون في اربع اوجه، ثلاثة للسكون المحض، اثنين اربعة ستة، وروم على الايه، على حركتين يأتي على القصر هنا. خلاص خلاص، يلا بنحفظك يا شيخ. امين. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. لو قلت كنتم، كون دي حطيت واو بعد الكاف. انا اقول ان كن، هي ضم مش واو، لو انا اشبعت حركه الضم هتتقلب واو زي ما عملتها كده، قلت كون، لا كن، وضم واطلع منها على الايه، على اخف النون في التاء. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ماشي، يلا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو قلت ولا هم من الولاء خطأ، قل ولا هم، لا ولا هم مش ولا هم، ولا هم خلاها كلمة واحدة غلط، قل ولا هم، ولا هم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم، بص إخفاء الميم عند الباء، تأتيهم بيبقى انفراج يسير بين الشفتين، تأتيهم مع الغنة حركتين. حاضر. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. سخروا أو سخي ولا سخي، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ، رضي الله عنك. معانا ام عمار غربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضلي. هتقولي لو يعلم الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم لا أقول عوجو عوجو أضم الواو الجيم ماشي حين لا يكفون عن وجوه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فخر الغنى شاول من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بقول رب عن ذكر ربهم معرضون ايه اللي حصل هنا الميم والميم ادغام ايه ادغام مسلم صغير صغير يلا كويس كمل أم لهم آلهة تمنعهم أم لهم إيه؟ تاني ماشي غلطت أنا فيه لا قولي تاني اسمعها تاني ماشي أم لهم آلهة تمنعهم الإخفاء وأنا رايح بعد النون التنوين على التاء والآلهة تاء آلهة تمنعهم أقولها صح يعني لا الإخفاء أنا بقولك على كيفية الإخفاء نون التنوين وبعدها التاء مع الغن حركتين آلهة تاء ماشي أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا قلتها صح ماشي كويس يلا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أنفسهم أو الأنف أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون جزاك الله خير معانا معبدو السلام عليكم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أم محمد معلش مش مشكلة عادي يلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر لا يذكره بس يذكره انا لسه قايل ما ينفعش نبدا من ايه هذا الذي منع عشان كده اتلخبط طيب ماشي يلا اجيبها من الاول واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم هل يذكر آلهتكم يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاجة تفضل. كملي بقى قولي ولقد استهزئ. ولقد استهزئ ولا قبلها. قولي بل تأتيهم يلا اللي قبلها ما فيش مشكلة. لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم بغتة عايزين نجيب الإخفاء بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. جزاك الله خيرا وإياكم نعرف جرحة نبقى يا رب إن شاء الله. ماشي يلا أسامة نقرأ يلا سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم عشان أعرف الصرف إزاي أنا بقى أخد الأول إيه دايما أقول الحتة دي لو أنا هاخد نفسي عشان أنا يعني ممكن أعدي ديت الآية هنا أفضل شيء إن أنا أخدها نفس واحد أخد نفس كويس كده وبعدين إيه النفس الهواء اللي أنا أخدته ده للشهيق ده هو الطاقة بتاعت اللي أنا هجيبه يعني مثلا بقرأ وقفت في نص الآية أو في آخر الآية وهبدأ تاني قبل ما أبدأ أخد وأروح بادئ لكن أنا لو خلصت الهواء طلعت الهواء اللي عندي وبدأت على طول من غير ما أخد نفس يا دوبك هقرأ كلمتين ثلاثة وأقطع بعد كده وأقف غلط لكن أنا إيه بصنع كده طبعا بقولك أنت والمستمعين اللي معانا أخد نفس كويس قبل ما أبدأ الآية أو أبدأ المقطع اللي أنا هبدأه وبعدين أبدأ هلاقي نفسي بجيب الآية وأنا مستريح دي بمثابة طاقة ليا عشان أعرف أكمل الآية لكن ما اجي اقول نص الايه او وقفت على اخر الايه واجي ابدا بعد كده وما اخدش النفس ده مش هعرف اكمل الايه اللي بعدها للاخر. فانا عايزك تبدا تجيب الايه تاني تاخد نفس وبعدين تروح بقى هتجيبها كلها صح؟ صح. يلا. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حلو كويس. لكن ما جاء عندي بقى ما أقول وهم بذكري، عارف الحكم هنا إيه بينهم؟ إيه؟ وهم بذكري اخفاء. اخفاء بس اخفاء ايه؟ اخفاء شفهم. شفهم اللي هي في احكام الميم الساكنة. هنا الميم الساكنة لما يجي بعدها باء بنسميه ايه؟ اخفاء شفهم. لكن الاخفاء اللي هو بتاع النون الساكنة والتنوين ده اسمه اخفاء حقيقي. صح. عندنا اخفائين مش كده؟ صح. فده الاخفاء الشفوي، والتاني ايه بتاع النون الساكنة والتنوين ده اخفاء ايه؟ حقيقي. يلا. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهم بذكري مع الغنة حركتين، قل وهم بذكر الرحمن هم كافرون. طب هم كافرون هنا ميم ساكنة برضه بعدها الكاف، يسمى هنا ايه؟ يسمى اظهار. اظهار. اظهار لان عندنا احكام الميم الساكنة ثلاثة مش كده؟ إدغام مثلين صغير اللي هو الميم مع الميم، وبعدين إخفاء شفوي الميم الساكنة لما يجي بعدها الباء، وبعد كده بقى أي حرف غير الميم والباء ده كله إظهار إيه؟ شفوي. يعني لو جه بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء سوى الميم والباء بنسميه إيه؟ إظهار شفوي. فأقول وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هم كافرون إظهارها. خلاص. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أيوة. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم سأو أحقق الهمزة وبعدين أقول سأريكم آية، يبقى أنا أحقق برضو الهمزة هنا آ مش آيات آية كده، لا آية، يبقى نحقق الهمزة وبحقق الياء برضو لأن كتير يجي يقرأوا الياء ما حققهاش فيرام عايمة كده يقول آتي آتي، لا آيات. خدت بالك؟ يلا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قول فلا تستعجلون، مع الطش الجيم تستعجلون، زي كتير ناس يقول لك تجويد تستعجلون، لا أقول التجويد تستعجي، لأن الحرف الجيم حرف شديد مجهور بيحصل فيه حبس للنفس والصوت. قلت فلا ايه الكلمة قلنا عليها ايه؟ فلا تستعجلون. فلا تستعجي جي، ما قلتش تستعجي جي جي جي كده، عملت مسافة بين ظهر اللسان والحنك الاعلى فهتبقى فيها تفشي زي الشين. تستعجلون الحج، حج واحد يقول تجويد، يعني ما يجي يقول لك ان انا بيقرا القران بالتجويد، تجويد كده دخل على الشين برضه، اقول بالتجويد تج تج تج تج تجويد، لكن تشويد دخلت على التفشي بتاع الشين. القاف والجيم بيخرجوا ايه؟ من وسط اللسان. القاف اما اقول ايه القاف، انا اسف، الوسط اللسان بيخرج منه ايه زي ما قال ناظم، والوسط فجيم والشين ياء، فالجيم بتخرج من وسط اللسان هي والشين ماشي، بس الفرق بينهم ان الجيم بيحصل فيها حبس النفس الصوت قلت تستعجي، حصل حس للنفس والصوت، لكن الشين ما قول اش، يبقى في مسافه بين ظهر اللسان والايه والحنك الاعلى، فجاب الايه التفشي ده اش شيء كده. فانا ما اسويش الجيم بالشين لو انا ما عملتش اللي هو الصعود الوسط اللسان مع الحنك الاعلى وقفل الصوت والنفس، واخد بالك، حصل عمليه حبس للصوت والنفس، هتبقى زي الشين، تشويد، تستعجلون، الحش. لا، يبقى انت تستعجي جي مش تستعجي جي جي، لا تستعجي جي جي، خدت بالك من الفرق؟ طبعا انا بقول الكلام مش لاسامه بس، كل اللي معانا يعني. يلا، فلا تستعجلون. ايوه برافو عليك، كويس. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما الوعد؟ الوعد فين العين؟ قول ويقولون متى هذا الوعد بدون مبالغة طبعا، بس أنا بوضحها لك في الأول كده، أقول وع لكن مش وعده، الوعد كده راحت العين، يبقى نحقق برضو بخرج العين. يلا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صادقين، القاف المكسورة تاخد أدنى درجات التفخيم، صادقين قين. إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكف عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة. بل تأتيهم، فشفوا، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك. لا، من قبلك، ما قلتش دي، لا، من فخم الغنة، من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل عن ذي الإخفاء، عن ذكري، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. برضو الإخفاء، من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا الأرض ننقصها. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها،